إذا تبين هذا فإن الذي ذكرناه من هذه الأحكام هي محل العناية بالأحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة، فإنهم يذكرونها لبيان أحكام تلك المسائل من الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما، وبهذا يحصل المتعلم الفقه الأصيل ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث، ولا يحجب بتطويل الفوائد والأحكام عما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الأحاديث أدلة لها. فمبتدأ التفقه على الوجه الأتم في أحاديث الأحكام هو سلوك هذه الجادة، وبها يحصل ترقية المتعلم، فإن المتعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل مع الاعتناء ببيان الحقائق والاستثناءات وأشباهها مما تبين به صورة المسألة، ثم يرقى إلى رتبة ثانية وهي معرفة أدلة هذه الفروع عند فقهاء مذهبه، وهو الأمر الذي وضعت لأجله المصنفات في أدلة الأحكام من السنة النبوية، فلا يستقيم أن يعمد المتفقه إلى هذه الأحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الأحكام برمتها، فإنه يثقل عليه الفهم ويعيقه هذا عن توثيق صلة الفقه بالحديث عنده. ولأجل هذا اختير السير على النهج الذي ذكرناه من جعل زمر الأحاديث التي يذكرها المصنف في باب أو بين يدي أبواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين، فإن هذا أرسخ في التفقه الذي جعلت لأجله كتب أحاديث الأحكام. فأنت مثلا إذا سمعت حديثا من الأحاديث التي تقدمت كحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، علمت أن مذهب الحنابلة أنه يجزئ في غسل نجاسة كلب ومثله خنزير وما تولد بينهما أو من أحدهما أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب على ما سبق بيانه، فيستقر الفقه أصيلا بأدلته التي يذكرها فقهاؤه. وإذا قصدت إلى الشروح المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب أولي النهى، وهؤلاء المذكورات من أكثر ما عني به متأخر الحنابلة، وجدت هذه الأحاديث مذكورة أدلة للمسائل التي ذكرها، وينبغي أن تعلم أن هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة أنحاء، تجيء في كتبهم على ثلاثة أنحاء. الأول أن تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في أحاديث الأحكام، أن تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في أحاديث الأحكام. مثلا هذه الأحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف أنها مقسومة بين بابين، هما باب المياه وباب الوضوء. فإذا أردت التفتيش عن حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الأدلة، فستجده في باب المياه، فستجده في باب المياه. والثاني أن يذكر ذلك الدليل من الحديث، أن يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب آخر، عندهم في باب آخر قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب أحاديث الأحكام، قريب من الباب الذي ذكر فيه في أحاديث الأحكام. فمثلا حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هو مذكور هنا في باب الوضوء، هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدم. وعادة الحنابلة أنهم يذكرونه في باب السواك، وعادة الحنابلة أنهم يذكرونه في باب السواك، فيقولون ويسن البداءة بجانب أيمن، ويسن البداءة بجانب أيمن أي من الفم، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها. ولم تجري عادتهم أن يذكروه في كتاب الوضوء، ولم تجري عادتهم أن يذكروه في كتاب الوضوء. لماذا؟ استغناء بالأحاديث المذكورة في صفة الوضوء، استغناء بالأحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن عفان عبد الله بن زيد رضي الله عنهما اللذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث أن يذكر في باب آخر، أن يذكر في باب آخر بعيد دليلا على مسألة أخرى، دليلا على مسألة أخرى. ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله الحديث. فإن الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة، فإن الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة وهو أحد أبواب كتاب الصلاة، دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة، دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة. وذكره المصنف في كتاب، أي كتاب ذكر فيه؟ في كتاب الطهارة في باب الاستطابة منه، وذكره المصنف في كتاب الطهارة في باب الاستطابة منه، وهو باب مستقل عن، وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة، وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة، وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة، وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركشي في شرح الخرقي، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.